وعاملهم الخاصة منهم والدعاة منهم لا يجندلون مطلقا حول تفهيم المسلمين شهادة لا إله إلا الله وما يلزمها وما يعارضها وما فيها. يتوهمون أن المسلمين اليوم كلهم الحمد لله موحدون ولا يتذكرون أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام عند العلماء المحققين الذين فهموا ومن ما لم يكن له معاد بذلك. هؤلاء العلماء جعلوا التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وأذكر بأن توحيد الربوبية الذي هو التوحيد الأول وهو الذي هو أساس ما سيأتي من التوحيد الثاني والثالث، هذا التوحيد كان المشركون الأولون يؤمنون به، فهل نفعهم شيء من ذلك؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنهم كفروا بتوحيد الشام وهو توحيد العبادة، وقد شرحت لكم آنفا كيف كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أما أنهم كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية فذلك مذكور في صيغة الرب واحد لا شريك له معروفة. لكني أذكر لكم حديثا كيف كانوا يصرحون بعبادة غير الله عز وجل مع أنهم يوحدونه توحيد الربوبية. كان أحدهم يطاف حول الكعبة يلبي كما كان لا شريك له. إلى هنا هذا سمية الموحدين. لكن ماذا كانوا يقولون هم من عند أنفسهم وشركهم وضلالهم؟ كانوا يقولون بعد لا شريك لك إلا شريك سلام ليلا نهارا إلى أن لا يعبدوا إلا الله لا شريك له. كان عليه السلام إذا سمعهم يقولون لا شريك لك إلا شريكا تملكه وملك قبل أن يقولوا هذه الجملة الاستثنائية يقول قط قط يعني حسبكم لا تزيدوا شكرا لقوله لا شريك لك قط قط. لكنهم لا يزالون لأنهم مشركون فيقولون إلا شريكا تملكه أنت وملك. انظروا ضلالهم، ما قيمة هذا الشريك الذي هو عبد مملوك لله الذي بحق لا شريك له؟ ذلك هو بلاء البعيد. لذلك العلماء يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وهذا ما كان المشركون يؤمنون به كما ذكرت، توحيد العبادة وقد يسمى بتوحيد الألوهية أي لا إله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله، كانوا يذكرون بهذا التوحيد وقد سمعتم ما فيه في الآية أيضا. التوحيد الثالث توحيد الأسماء والصفات، أي كما أن الله عز وجل واحد في ذاته فهو واحد في ألوهيته وعبادته لا يعبد معه سواه، كذلك هو واحد في أسمائه وصفاته ليس كمثله شيء